يا مهدي. سلامة قلبك من الهم، دخيل جروحك تبسم، بألمنا ويانا تتألم، شوية حالتك ارحم. سلامة قلبك من الهم، دخيل جروحك تبسم، بألمنا ويانا تتألم، شوية حالتك ارحم. سلامة قلبك من الهم. شيعتك شعبك والردت دربك، والجرح يا المهدي صوب المهدي يساعد، يساعدك ربك يلي من قلبك، تاخذ وتعطي لعيونك أغلى دمع، تنظري بحبك كل من يندبك، يا إمام الشوق وبشوقك تسمع، تنظر بحبك كل من يندبك، يا إمام الشوق وبشوقك تسمع. حياك الحيا وسلم، من دمعك خجل زمزم، لجل عينك يا بدر التم، يهون البينا لا تهتم. سلامة قلبك من الهم، سلامة قلبك من الهم، من الهم جروحك تبسم، ألم ويانا تتألم، تتألم شوية بحالتك ارحم. سلامة قلبك من الهم. نخفي ما نقدر، نشكي تتأثر، وانت كافي الغيب متحمل أمرها، بهمنا نتحير وآخر المعبر، الشكوى عبرة تصير من تبقى بطهرها، والدمع يكثر بشنه يتستر، ماكو دمع تجري ما عندك خبرها، والدمع يكثر بشنه يتستر، ماكو دمع تجري ما عندك خبرها. شنفي وغيرتك تعلم، قبل ما نبدي نتكلم، حزننا بمهجتك خيم، عساك من الحزن تسلم. سلامة قلبك من الهم، سلامة قلبك من الهم، دخيل جروحك تبسم، ألمنا ويانا تتألم، شوية بحالتك ارحم. سلامة قلبك من الهم. عينك تراقي وحقك تعاتي، لو إلك ما نشتكي وعنك لهينا، هذا قلواجي ندعي ونطالب بيك الله يفرج عليك وعلينا نبكي ونكاتب شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينه نبكي ونكاتب شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينه يقين الشكوى تتسلم نوقعها بدموع ودم ندعي الواحد الأعظم نورك إن تتقدم سلامة سلامة سلامة قلبك من الهم سلامة قلبك من الهم دخيل جروحك تبسم ألمنا ويانا تتألم شوية بحالتك أرحم سلامة للشاعر علي السقاي.